ملكم كتبتكم هذا تكونوا لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم منكم صادقين وجعلوا بينه وبين الذين سبق وقال علمت الجنة إنهم يفضلون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا هو صالح الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا نحن صافون وإنا نحن مسبحون وإن كانوا يقولون لو أن عندنا الكرم الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا هم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصر بهم فسوف يبصرون أفبعذابنا سادرون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.